مهدها ليستقر عليها الخلق، الأكمام، الأوعية التي يكون منها التمر، والحب ذو العصف، وفيها الحب ذو القشر والتبن رزقا لكم ولأنعامكم، صلصال، طين يابس يسمع له صلصلة، كالفخار، هو الطين الذي يطبخ ليتحجر. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. إن المتقين في جنات ونهر. العمل الثاني: احمد الله على أن علمك القرآن. الرحمن علم القرآن. العمل الثالث: تذكر نعمة عظيمة خصك الله بها ثم احمد الله عليها. والنجم والشجر يسجدان. التوجيهات. التوجيه الأول: تعلم القرآن الكريم طريق للفصاحة وحسن البيان. علمه البيان. التوجيه الثاني: بالعدل قامت السماوات والأرض والميزان أحد وسائله. والسماء رفعها ووضع الميزان. التوجيه الثالث: شكر نعم الله تعالى المتعددة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟